حجي هذا العام، نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر الحجة من العام 28 بعد 400,000 للهجرة في درسنا الثامن من شرح طريق كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. أيها الأحبة، الموضوع الذي ناقشه الإمام ابن القيم ولا زال الكلام موصول فيه موضوع شائك هام جدا، ودرس الليلة يعتبر من أروع ما تكلم فيه ابن القيم في هذه القضية، ذلك أنه يجيب على الأسئلة التي يطلقها كثير من الناس في الماضي والحاضر، لماذا فلان مهتدى وفلان لماذا هو مهتدي، لماذا لم يجعل الله الناس كلهم مهتدين، لماذا لماذا إلى آخره. هذا الدرس أيها الأحبة أرجو أن يتفطن له، لأنه يجيب على هذا الإشكال القائم الذي قد يرد على العقل، قد يرد على الإنسان من سؤال، سواء سائل يريد الحق أو سائل يريد التعنت والمغالطة والمكابرة. هذه واحدة. الأمر الثاني فيما يتعلق بطباعة الكتاب، أنا أجريت مقابلة بين النسخة التي بين أيدينا وهي تحقيق عمر أبو عمر، وبين النسخة التي كنت ذكرت لكم في بداية الدرس اللي هي تحقيق الأخ السوري، فوجدت حقيقة أن نسختنا فيها نقص، ولذلك سأحاول ما استطعت إن شاء الله أن أقابل دائما بين النسختين، ثم أمري عليكم الصواب كما سألت عليه الليلة إن شاء الله، فتكونون معي على دقة بحيث أن ما أقرأه سيكون الصواب، وما تجد عندك من غلط تصححه إن شاء الله. أكرر درس الليلة أرجو أن يعطى أهمية كبيرة من الفهم والمتابعة، لأنه يجيب على الإشكاليات في مسألة القضاء والقدر. قال رحمه الله: فصل في تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه، وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به، وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه، وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة، وأن جهة الشر منه من جهة إضافته إلى العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله. فيستحيل إضافة الشر إليه، وتحقيق ذلك أن الشر ليس إلا هو الذنوب وعقوباتها. إذا انتبه من هنا، هذه فائدة جريء. أي الشر من أي؟ إما من الذنب، فالذنب شر، وإلا من العقوبة التي ترتبت على هذا الشر. طيب، كما في خطبته صلى الله عليه وسلم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فتضمن ذلك الاستعادة من شرور النفوس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها. وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين، أو يقال المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذه الإضافة بمعنى من، وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه، ويدل على الأول قوله تعالى: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. قال شيخنا، من المراد بشيخنا هنا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال، فإن أريد ما وقع منها فالاستعادة إنما تكون من عقوباتها، إذ الواقع من شر النفس. مكتوب عندك صحح. وأيضا فلا يقال عندك يا حسن صواب المكتوب أيضا، وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا، فإنها لم تكن بعد أعمالا فضلا عن أن تكون سيئات، وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها، إذ ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا عملناها كانت سيئات. نعم لا عملناها صحيح عملناها صحيح التي إذا عملناها كانت سيئات. ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل للمحرمات منها، والأعمال أعم وحملها على المحرمات خاصة خلاف ظاهر اللفظ، بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها، فتكون السيئات على عمومها ويترجح صح اكتب عندك ويترجح، ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله، وهو شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج إلى العمل، وشر العمل الخارج الذي سولته النفس، فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس، والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة. هذا يوضح لك أين مصدر الشر، أين مصدر الشر، إما فعل الفعل نفسه أو العقوبة التي ترتبت على هذا الفعل. نعم. ويلزم من المعافاة من هذه الشرين معذرة ويلزم المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة، فتكون الاستعاذة قد شملت جميع أنواع الشر بالمطابقة واللزوم. طبعا سبق مر معنا دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ لكنه لازم له. هذه من الأمور التي سبق تكررت معنا، وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم، فإن هذا من جوامع كلمه. شيل النقطتين اللي عندك واكتب كلمة، لا هي كلمه هاء، من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشان التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان. طيب قال وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود الشر إلا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا تأتي بنفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل وهما من نفس العبد، كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى، وهي أمور ذاتية للرب، وذات الرب سبحانه مستلزمة للحكمة والخير والجود، وذات العبد مستلزمة للجهل والظلم، وما فيه من العلم والعدل فإن ما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه. إذن من وفق لهذا فإنما هو بفضل الله، كما تكلمنا في الدروس لما قلنا إن فضل الله على الإنسان سبق إيش؟ سبق فعله وسبق عمله. نعم. فمن أراد الله به خيرا أعطاه هذا الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه وموجبها، فصدر منه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح. انتبه، وليس منعه لذلك ظلما منه سبحانه، فإنه فضله، وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به. فتحت هذا الكلام. إذن المحل في محل يقبل الأمر الطيب ومحل لا يقبل هذا الأمر الطيب، وهذا المتفضل ما منعك شيئا حقا لازما لك، انتبه، يعني لو منعك حقا لازما لك يكون ظلم، إنما فضله، إذا منع فضله فلا يلام على أنه منع فضله. قال فإنه وليس من منع فضله ظالما، لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا يليق به، وستأتيك أمثلة عقلية على هذه القضية. وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه، وهذا محض فعله وفضله، وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا الفضل ويليق به ويثمر به ويزك به. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. انتبهوا، يبين لك المحل الآن. قال فأخبر سبحانه أنه أعلم بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها، فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا. احذف الواو، مكتوب عندك ولم يحذف الواو. ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكنه لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا. ومن عرفها وعرف المنعم بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشكر لها. نعم فهذا هو الشاكر لها آسف فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له، كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد، انتبه لهذا الدعاء العجيب، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح منكرا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أصبح موقرا بها فمات من يومه دخل الجنة، حديث البخاري. فقوله أبوء لك بنعمتك علي يتضمن الإقرار والإنابة إلى الله بعبوديته، فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أي يرجع إليها رجوع استقرار، والمباءة هي المستقر، ومنه قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذه مقعده من النار مباءة يلزمه ويستقر فيه لا كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه. إذن المباءة هي إيش؟ المستقر. فالعبد يبوء إلى الله بنعمته عليه ويبوء بذنبه ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيبا إليه، ليس رجوع من أقبل عليه ثم أعرض عنه، بل رجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه إذا كان لا بد له منه، فهو معبوده وهو مستغاثه لا صلاح له إلا بعبادته، فإن لم يكن معبوده هلك وفسد ولا يمكن أن يعبده إلا بإعانته. وفي الحديث مثل المؤمن مثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، كذلك المؤمن يجول ثم يرجع إلى الإيمان. فقوله أبو يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتكسير في الشكر فإني راجع مريب أواب إليك رجوع من لا غنى له عنك. وذكر النعمة والذنب وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما، إما أنه شاكر لنعمة وإما أنه واقع في ذنب، فهو يتجول بين الأمرين. قال فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو، كما في الأثر الإلهي ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت الفقير وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده، فسأله الحسن عن ذلك فقال اسمع هذا الحكمة من هذا الشاب، إني أجدني بين نعمة من الله وذنب مني، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا، فذلك الذي شغلني عن الناس، أو كما قال فقال له أنت أفقه من الحسن. هذا هو الذي فقه مهمة في هذه الحياة. إما نعمة إما أنا أكون أنا في نعمة فالنعمة تحتاج ليش إلى شكر، وإما أنا أكون بذنب فالذنب تكافحه وتمحه بأي شيء بالاستغفار. قال فإنشغالي ما بين شكر النعمة والتوبة من الذنب والاستغفار والعودة إلى الله شغلت على الناس. فالخير كله من الله كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهؤلاء المنعمين عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنعم كلها من نعم الله وفضله على عبده وهو سبحانه، وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. انتبه من هنا سيأتيك بداية الدليل العقلي الهام الذي قلت لك، فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها، ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله. انتبه للدليل العقلي، ولو رأى العقلاء واحدا منهم قد وضع السمك في الحشوش، قد وضع المسك في الحشوش والأخلية. وش الحشوش يا أخوانا؟ الحمامات. الحش في اللغة القديمة عند العرب هو إيش؟ ما يعرف الآن بالحمام أو مكان قضاء الحاجة. يقول ولو رأى العقلاء واحدا منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنظافة لاشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة. هذا يقره الناس ولا ما يقرونه؟ ليه يا أخوان؟ عقلا. واحد يحط الطيب في الحمام يقول له مجنون ولا عاقل هذا؟ وواحد يحط القاذورات في مكان جلوس الناس ومكان استقبالهم، هذا خلاف العقل ولا ما هو خلاف العقل؟ قال وكذلك لو وضع العقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع العقوبة لسفه وقدحه في عقله، كما قال القائل ووضع الندى في، حط حرف في بعد كلمة الندى نقص عندك في البيت، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وكذلك لو وضع الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء والاستفراغ حيث يكون اللائق به عدمه والإمساك حيث يليق الاستفراغ، وكذلك وضع الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة. بل لو أقبل على الحيوان، شوف أيضا هذا دليل رائع، بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنايع، إيش بيعتبرون الناس؟ هذا واحد يبغى يعلم الحيوان العلم يقول مجنون حيوان ما له عقل. اسمع ايش يقول لك الشيخ اسمه نتيجة، قال فمن بهرت حكمته العقول والألباب كيف ينبغي له أن يضع الأشياء في غير موضعها اللائقة بها؟ إذا الناس الذين لم يهدوا إلى التوفيق وإلى الصلاح، لأن هذه الأرض أرض غير صالحة لاستقبال الهدى والنور من الله جل وعلا، مثلما اتفق العقلاء على أن أي إنسان يحط القدر في مكان الطيب ويحط الطيب في مكان القدر لا يكون هذا من تصرف العقل ومن الحكمة. قال ومن المعلوم، نعم الكرم، ومن المعلوم أن أجل نعمة أن أجل نعمه على عبده الإيمان به. إيش عندك يا حسن؟ فيها حرف واو ولا ما أنت معنا ولا ما أنت معنا؟ اقرأ. ومن المعلوم أن أجل نعم على عبده الإيمان به. في يعني بعد كلمة عبده في كلمة نعمة. إذا نضيفها نقول بس ما ويصير الكلام ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة، ها نعمة الإيمان به، وفي حرف واو وأضف واو كلمة معرفته يصير النص كذا. ومن المعلوم أن أجل نعمه على عبده نعمة الإيمان به ومعرفته ومحبته وطاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته. ومن المعلوم أيضا أن الأرواح منها الخبيث الذي لا أخبث منه ومنها الطيب وبين ذلك، وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث، وهو سبحانه خلق الأجداد كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والداء والدواء والعلو والسفل، وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها. وإيداعها عندها ويزكو بذرها فيها، فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص الأرض الطيبة القابلة للبذر بالبذر. فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال نعم والرمال والصباغ، وفاعل ذلك غير حكيم. فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي هي أخبث المحال؟ وضحت الآن، بدأت تضحت لكم القضية. لا يزال سيستمر على أدلة عقلية كيف أن هذا وفق لعمل الخير، وكيف أن هذا لم يوفق له، وما يظلم ربك أحدا، لأن قلنا أن الأصل أن فضله، فإذا ففضله يضعه في الأرض الخصبة الطيبة التي تستحقها، مثل ما يوضع الطيب في المكان اللائق بالطيب للناس. وأما الأرض النجسة فلا يضع يليق بالإنسان أن يضع فيها الطيب. قال فالله سبحانه، هذا طبعا هذا قياس الأولى، دائما تعرفون القياس الأولى ما ثبت لمخلوق من الكمال فالخالق إيش أولى به. قال فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه، ومن لا يصلح لذلك. وكذلك هو سبحانه أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض فاختصه برسالة. شوف هذا الكلمة القيمة لابن مسعود رضي الله عنه، ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته. وفي أثر بني إسرائيل أن الله تعالى قال لموسى أتدري لما اخترتك لكلامي؟ سؤال يشعر الله اصطفاك يعني اختارك لكلامي؟ قال لا يا ربي، قال إني نظرت في قلوب العباد فلم أرى فيها أخفع من قلبك لي، أو نحو هذا. ما أضع الآن إذا استخبت الثلاثة الأسطر هذه. قال فالرب سبحانه إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته وتوحيده حبب إليه ذلك ووضعه فيه وكتبه في قلبه ووفقه له وأعانه عليه ويسر له طرقه وأغلق دونه الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك، ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أحسن من تربية الوالد الشفيق الرحيم المحسن لولده الذي هو أحب شيء إليه، فلا يزال يعامله بلطفه ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع إحسانه إليه وبره به، فيزداد العبد به معرفة وله محبة وإليه إنابة وعليه توكلا، ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه. وهذا هو الذي عرف قدر النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها في مرضاته. واقتضت حكمة الرب وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر في هذا القلب بذرة الإيمان والمعرفة، وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح، وأطلع عليه من نوره شمس الهداية، وصرف عنه الآفات المانعة من حصول الثمرة، فأنبتت أرضه الزاكية من كل زوج كريم، كما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثنا الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقي الناس وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثنا الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. حديث البخاري. فمثل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والثمار، ومثل الوحي الذي وصل إليها من داريها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات، فلما أصابها الماء أنبتت ما انتفع به الآدميون والبهائم وأقوات المكلفين وغيرهم. حط حرف واو بعد الآدميون. وهذه بمنزلة القلب القابل لهدى الله ووحيه المستعد لذكائه فيه وثمرته ونمائه، وهذا خير قلوب العالمين. نسأل الله يجعل قلوبنا وإياكم منهم. ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا راضية، قابلة لحفظ الماء واستقراره فيها، ففيها قوة الحفظ وليس فيها قوة النبات. فلما حصل فيها الماء أمسكته وحفظته، فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم وشرب مواشيهم وسقوا منه زروعهم. وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الوحي وضبطه وأداه إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده، وهذا في الدرجة الثانية. ومن الأرض أرض قيعان، إيش معنى قيعان؟ قال وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمال ولا يستقر فيها ماء، يعني الماء يعني اللي هي الأرض المستوية، يعني لا هي تنبت ولا هي تمسك إيش الماء، كل الأمرين معدومة منها. قال قيعان وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو رمالا ولا يستقر فيها الماء، فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا، لم تمسك لشرب الناس ولم تنبت به، لأنها غير قادرة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاء والعشب. وهذا حال أكثر الخلق، نسأل الله العافية. وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين، بل لا بد لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه فينبت من العمل الصالح والكلم الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته. فمن لم ينبت قلبه شيئا من الخير البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله صلى الله عليه وسلم. لهذا مثل أيها الأحبة من أعظم الأمثلة التي نستفيد منها كيف نقبل على وحي الله ونستفيد منه، ومما يشرح حال الناس. الأرض الخصبة حفظت الماء وأنبتت الكلام، هذا خير القلوب على الإطلاق. الأرض الثانية حفظت الوحي، حفظت الماء وشرب الناس واستفادوا وإن كانت ما أنبتت في نفسها، لكن الأرض هذه في المرتبة الثانية. الأرض الثالثة القيعان جرداء، لا تمسك ما يشربون منه الناس ولا تنبت كلام، هذه شر القلوب والعياذ بالله. قال والمقصود أن الله سبحانه، نرجع للمقصود، ليش الاستطراد في هذه الأمثلة كلها؟ والمقصود أن الله سبحانه أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه ومن يصلح لها ومن لا يصلح، وأن حكمته تأبى أن يضع ذلك عند غير أهله، كما تأبى أن يمنعه من يصلح له، وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحا وجعله أهلا وقابلا، فمنه الإعداد والإمداد ومنه السبب والمسبب ومن اعترض بقوله، ها هذا الذي أريدكم تنتبهوا له، الاعتراض الذي دائما الناس يطرحونه، ومن اعترض بقوله، شوف الاعتراض والشو، فهل لا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد؟ هذا هو الاعتراض ولا لا؟ هذا يرد قديما ويرد إيش حديثا، يعني ليش ما صارت القلوب كلها على قلب واحد؟ طيب نشوف الجواب. قال ومن اعترض بقوله فهل لا جعل المحال كلها كذلك وجعل القلوب على قلب واحد. يقول ابن القيم من قال هذا فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسفهم، وهو بمنزلة من يقول لما خلق الأضداد وهل لا جعلها كلها سببا واحدا، فلما خلق الليل والنهار والفوق والتحت والحر والبرد والداء والدواء والشياطين والملائكة والروائح الطيبة والكريهة والحلو والمر والحسن والقبيح، وهل يسمح خاطر من له أدنى مسكة من عقل بمثل هذا السؤال الدال على حمق سائله وفساد عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبيته وإلهيته وملكه وقدرته ومشيئته وحكمته، ويستحيل أن يتخلف موجب صفات ومستحيل أن يتخلف موجب صفات كماله عنها؟ وهل حقيقة الملك، صحح اكتب عندك حقيقة، حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ يعني أنا أخذ فقط أحبه من الأمثلة اللي يقول ليش ما تصير كلها، طيب ليه ما جعلها كلها ليل واحد؟ أرأيت لو أن الله جعل هذا الكون كله ليل واحد مثلما قال الله قل أرأيتم جعل الله عليكم ليلا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بإيش؟ بضياء. طيب لو أن الله سبحانه جعل الدنيا كلها نهار من إله يأتينا بليل نسكن فيه؟ إذا خلق الأضداد لحكمة عظيمة ولا ما هي حكمة عظيمة؟ هل يقبل الناس الآن أنه لو كان الزمن كله نهار أو يقبلون لو أنه كله ليل؟ ما يقبل هذا. طيب قال وهل حقيقة الملك إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تمام الحكمة وكمال القدرة إلا بخلق المتضادات والمختلفات وترتيب آثارها عليها وإيصال ما يليق بكل منها إليه؟ وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فهل يكون رزاقا وغفارا وعفوا وحليما ورحيما ولم يوجد من يرزقه ولا من يغفر له ويعفو عنه ويحلم عنه ويرحمه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبيته وملكه؟ فممن ينتقم إن لم يكن له أعداء ينتقم منهم ويري أولياء كمال نعمته عليهم واختصاصه إياهم دون غيرهم بكرامته وذوابه؟ وهل في الحكمة الإلهية تعطيل الخير الكثير لأجل شر جزئي يكون من لوازمه؟ انتبهوا لهذا السؤال فإنه مهم وسيأتيك بالأمثلة التي يكون هناك شر جزئي لكن هذا الشر الجزئي يغطي عليه الخير. سيأضرب لك مثلا بالشمس، واحد يقول طيب الشمس تحرق لا وتضر إنسان، طيب كم المنافع التي في الشمس للكون كله التي لولا الله ثم فضل هذه الشمس لمات الناس من... طيب سيأتي الآن. قال فهذا الغيث، انتبه للأمثلة كيف سيشرحها، فهذا الغيث الذي يحيي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب كم يحبس من المسافر؟ هذا الشر ولا مو شر؟ ها إلا شر، لكن الشر جزئي. طيب ويمنع من قصاد ويهدم من بناء ويعوق من مصلحة، هذا من نزول الغيث، ولكن أين هذا مما يحصل به من المصالح؟ وهل هذه المفاسد في جانب مصالحه إلا كتفلة في بحر؟ يعني كل واحد مسافر السيل اعترضه ما قدر يصل، هذا مثل تفلة في بحر بالنسبة للخير العظيم الذي حصل من هذا الغيث، كيف شرب الناس وامتلت آبارهم وأنبتت الأرض الكلى والعش والخير. طيب وهل تعطيله لألا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد والهلاك؟ وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده وانضاج ثمارهم واقواتهم، ثمر الله جل بالشمس يا اخواننا، وتربيه ابدانهم وابدان الحيوانات والطير وفيها من المنافع والمصالح ما فيها، كم تؤذي مسافرا وغيره بحرها؟ في من يتاذى بحرها ولا ما في؟ في. وكم تجفف رطوبه وكم تعطش حيوانا؟ في من يتاذى. طيب وكم تحبس عن مصلحه وكم تنشف من مورد وتحرق من زرع؟ هذه شرور جزئيه. فايش يقول؟ ولكن أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟ فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وهو خلاف موجب الحكمة الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه. سيعرض سؤاله على شيخ الإسلام رحمه الله اللي يقصد به هنا شيخ الإسلام التيمية. قلت لشيخ الإسلام فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن المفاسد مشتملة على المصلحة الخالصة، فقال خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع. شوف الجواب الرائع، خلق الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، يعني تبغى شمس ولا تحرق وتبغى مطر يسيل ولا يهدم مزارع ولا يحبس مسافر ولا هذا، خلق الأمور بدون طبائعها هذا مستحيل. افهم هذا الجواب، خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها ممتنع، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال، ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه ولكان عالما آخر غير هذا. يعني لو أن الأشياء خلقت على غير ما عرفناها فكان هذا عالم آخر، مو بعالمنا، لكن عالم اللي فيه الحر والبرد والحلو والسفن هذا هو الذي سبحانه وتعالى بصرنا به وعلمنا إياه وحاكمنا إلى هذا الخلق الذي نعرفه ولا إلى عالم لا نعرفه. قال ومن الأشياء ما تكون ذاته مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنها، كالحركة مثلا المستلزمة لكونها لا تبقى فإذا قيل لما لم تخلق الحركة المعينة باقية، قيل لأن ذات الحركة تتضمن النقلة من مكان إلى مكان والتحول من حال إلى حال، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. يعني الحركة انتقال من مكان إلى مكان، طيب تبغى حركة بدون ما تنتقل مستحيل في طبيعة الأشياء. قال والتحول، فإذا قدر ما ليس كذلك لم يكن حركة. ونفس الإنسان هي ذاتها جاهلة وعاجزة فقيرة، كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما يأتيها العلم والقدرة والغنى من الله بفضله ورحمته. فما حصل لها من كمال وخير فمن الله، وما حصل لها من عجز وفقر وجهل يوجب الظلم والشر فهو منها ومن حقيقتها. وهذه أمور عدمية وليس لها من نفسها وجود ولا كمال، والأمور العدمية من لوازم وجودها، ولو جعلت على غير ذلك لم تكن هي هذه النفس الإنسانية المخلوق الآخر. فحقيقة نفس الإنسان جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة، والشر الذي يحصل لها نوعان عدم ووجود، فالأول كعدم العلم والإيمان والصبر وإرادة الخيرات وعدم العمل بها، وهذا العدم ليس له فاعل، إذا العدم المحض لا يكون له فاعل لأن تأثير الفاعل إنما هو في أمر وجودي، وكذلك عدم استعدادها للخيرات والكمالات هو عدم محض ليس له فاعل، فإن العدم ليس بشيء أصلا، وما ليس بشيء لا يقال إنه مفعول لفاعل، فلا يقال إنه من الله، وإنما يحتاج إلى الفاعل الأمور الوجودية. ولهذا من قول المسلمين كلهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل كائن فبمشيئته كان، وما لم يكن فلعدم مشيئته. والعدم يعلل بعدم السبب أو الشرط تارة وبوجود المانع أخرى، وقد يقال علة العدم عدم العلة، وبعض الناس يقول هذا استطراد في قضايا منطقية، وبعض الناس يقول الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال اللي هو الشيخ الإسلام ابن تيمية، والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم لعدم علة مستلزمة لعدمه، والنفس تطلب سبب العدم فتقول لما لم يوجد كذا فيقال لعدم كذا، فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم، وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، هذه قضية عامة قال أخونا تبث معنا، إنما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا لعدم، أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال، فإنه كما يكون أحد الوجودين سبب للآخر فكذلك أحد العدمين يكون سبب لعدم الآخر، والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره إلى العدم على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته، فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه، وهذا معنى قولهم عدم علة الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه، ومعنى الترجيح والسببية فهنا الاستلزام للتأثير كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله. هذا استطراد يعني في قضايا منطقية في هذا نتجاوز هذا. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة فهو من لوازم ذلك العدم، فإنه متى عدم ذلك العلم النافع والعمل الصالح شير الواو من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين، فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد، ولهذا قالوا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلت كيس بالباطل، إذا لا بد من أحد الضدين في النفس البشرية، فإن حصل الخير انتفى الشر وإن حل الشر انتفى الخير. قال وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، لو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنع لغيره، وحينئذ فقد يكون هدي هذه النفوس الفاجرة وشهادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاء أضداد لم تنتفي. فإن قيل فهل حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد؟ فهذا هو السؤال الأول. وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد منها، فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم بل عالما آخر. عندك مكتوب لا بد منها، اكتب كلمة لا بد منها اللي في السطر الأول واكتب بدلها آخر. صفحة 178 انت معنا يا شريف؟ في أول سطر في 178 في 178 في أول سطر اكتب كلمة لا بد منها بعد كلمة عالما، واكتب بدل كلمة لا بد منها كلمة آخر. يصير الكلام هكذا، يعني لو قدر عدم ولم يكن هذا العالم بل عالم آخر ونشأة أخرى وخلق آخر. إذن الأشياء يا أخواني بطبائعها لو لم توجد على هذه الطبائع ما كان لها حكمة، ولا كانت عالم آخر لا ندري عنه ولا نعرف كيف نناقشه ولا نعرفه. فالأشياء كما قال الشيخ الإسلام بطبائعها التي خلقها الله عليها. طيب، وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال، أيوه هذا الذي توضيح لما سبق، هل لا تجرد الغيث والأنهار عما لا يحصل به من تغريق وتخريب وهذا؟ يعني يبغى سيل لكن ما يحدث أي ضرر، ويبغى شمس ما فيها أي حرارة، هذا قدر. إيش يقول الشيخ؟ قال إنه يقول وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال هل لا تجرد الغيث، الغيث وشو؟ المطر الخير، والأنهار عما لا يحصل به من تغريق وتخريب وأذى، وهل لا تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى، وهل لا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من الألم وموت وغير ذلك، وهل لا تجردت الولادة من مشقة الحمل والطلق وألم الوضع، وهل لا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله، وهل لا تجردت فصول العام عما فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يريده؟ لأن العاقل يعرف أن الأشياء على خلقت على إيش؟ على طبائعها، ومن طبائعها وجود الأضداد ولا لا؟ طيب، وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال لما كان المخلوق فقيرا محتاجا والفقر والحاجة صفة نقص؟ فهل لا تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى المطلق؟ ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه، ولا بد للعلو من سفل والسفل من مركز، ولوازم العلو من السعة والإضاءة والباجة والخيرات وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة والتجرد من علائق المواد السفلية. صح، اكتب عندك من علائق المواد ليش العلية؟ غلط، عندك السفلية إذا غير العلية طيب خلى اللي عندك، لكن أنا حتى السفلية لابد. ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر، ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وآثارها لابد منها. فهما عالمان علوي وسفلي، ومحلان وساكنان تناسبهما مساكرهما وأعمالهما وطبائعهما، وقد خلق كل من المحلين معمورا بأهليه وساكنيه حكمة بالغة وقدرة قاهرة، وكل من هذه الأرواح لا يليق بها غير ما خلقت له مما يناسبها ويشاكلها. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه يليق به، وكما يقول الناس كل إناء بالذي فيه ينضح. فمن أرادت من الأرواح الخبيثة السفلية أن تكون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية في مقام الصدق صحح في مقام الصدق بين الملأ الأعلى، فقد أرادت ما تأباه حكمة أحكم الحاكمين. ولو أن ملكا انتبه أيضا لهذا المثل، وهو مثلا عقلي مسلم عندما تناقشه، انتبه لهذا المثل. ولو أن ملكا من ملوك الدنيا جعل خاصته وحاشيته سفلة الناس وسقطهم وغرتهم الذين تتناسب أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم في القبح والرداءة والدناءة، إيش لو جعل هذا جلساء وزراء؟ لقدح الناس إيش في ملكه، وقالوا لا يصلح للملك. فما الظن بمجاوري الملك الأعظم مالك الملوك في داره، وتمتعهم برؤية وجهه وسماع كلامه ومرافقتهم للملأ الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم وأشرفهم؟ أفيليق بذلك الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والدرجات العلى روح سفلية أرضية قد أخلدت إلى الأرض وعكفت على ما تقتضيه طبائعها مما تشارك فيه، بل قد تزيد على الحيوان البهيم وقصرت همتها عليه وأقبلت في كليتها عليه، لا ترى نعيما ولا لذة ولا سرورا إلا موافق طباعها من كل مأكل ومشرب ومنكح، من أين كان وكيف اتفق؟ فالفرق بينها وبين الحمير والكلاب والبقر بانتصاب القامة ونطق اللسان والأكل باليد. يقول ترى ما في فرق بينها وبين هذه إلا بهذه الأمور، الفرق إيش؟ بالقامة ونطق اللسان والأكل باليد، وإلا فالقلب والطبع على شاكلة قلوب هذه الحيوانات وطبائعها. وربما كانت طباع الحيوانات خيرا من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل الخير، ولهذا جعلهم الله سبحانه شر الدواب، فقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه هي النفوس الشريرة. فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بين خير البرية وأزكى الخلق وبين شر البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟ قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فأنكر عليهم الحكم بهذا وأخرجه مخرج الإنكار لا مخرج الإخبار، لينبه العقول على أن هذا مما تحيله الفطر وتأباه العقول السليمة. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر من أولي الألباب. بل الواحد من الخلق لا تستوي أعاليه وأسافله، فلا يستوي عقبه وعينه. أنت تبغى عينك مثل عرقوبك، ولا رأسه ورجله، ولا يصلح أحدهما لما لا يصلح الآخر. فالله عز وجل قد خلق الخبيث والطيب والسهل والحزن والضار والنافع، وهذه أجزاء الأرض منها ما يصلح جلاء للعين ومنها ما يصلح للأتون والنار. وبهذا ونحوه يعرف كمال القدرة وكمال الحكمة، فكمال القدرة بخلق الأضداد، خط تحت هذا الكلام، فكمال القدرة بخلق إيش؟ على اللي قلنا إنه قادر، إنه خلق الشيء إيش؟ وضده. وكمال الحكمة تنزيلها منازلها ووضع كل منها في موضعه، خط تحت هذا الكلام. والعالم من لا يلقي الحرب بين قدرة الله وحكمته، هذا هو العالم. فإن آمن بالقدرة قدح في الحكمة وعطلها، وإن آمن بالحكمة قدح في القدرة ونقصها، بل يربط القدرة بالحكمة ويعلم شمولها لجميع ما خلقه الله ويخلقه. فكما أنه لا يكون إلا بقدرته ومشيئته، فكذلك لا يكون إلا بحكمته. وإذا كان لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلا، فيكفيها الإيمان بما تعلم وتشاهد منه، ثم تستدل على الغائب بالشاهد، وتعتبر ما علمت بما لم تعلم. وقد ضرب الله الأمثال للعبادة في كتابه، وبين لهم ما في لوازم ما خلق لهم وأنزله عليهم من الغيث الذي به حياتهم وأقواتهم وحياة الأرض والدواب، وما خلقه لهم من المعادن التي بها صلف أبدانهم وأقواتهم وصرائعهم من الشر والخير، وبين المغمور بالإضافة إلى الخير الحاصل بذلك. فقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في نار ابتغاء حلية أو متاع زبدا مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يفعل الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فأخبر سبحانه أن الماء بمخالطته سبسب الأرض إذا سال فلا بد أن يحمل السيل من الغثاء والوسخ وغيره زبدا عاليا على وجه السيل. فالذي لا يعرف ما تحت الزبد يقصر نظره عليه ولا يرى إلا غثاء ووسخا ونحوه، يقول إيش غش نبغى بهذا كله وسخات. طيب انظر الزبد هذا شو إيش اللي تحته من الخير. قال ولا يرى ما تحته من مادة الحياة، وكذلك ما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة والحديد والنحاس وغيرها، إذا أوقد عليها في النار ليتهيأ الانتفاع بها خرج منها خبث ليس من جوهرها ولا ينتفع به، وهذا لابد منه في هذا وهذا، وهذا يجاوزه بصره. وقد ذم تعالى من ضعفت بصيرته عن المنافقين من المنافقين وعمي عما في القرآن مما به ينال كل سعادة وعلم وهدى وصلاح وخير في الدنيا والآخرة لمن لم يجاوز بصره وسمعه وعود وعيده وبروقها وصواعقها مما أعده الله لأعدائه من عذابه ونكاله وخزيه وعقابه، الذي هو بالإضافة إلى ما فيه من حياة القلوب والأرواح ومن المعارف الإلهية يبين طريق العبودية التي هي غاية كمال العبد وهو مقصود لتكميل ذلك وتمامه. قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فهكذا حال كل من قصر نظره في بعض مخلوقات الرب سبحانه على ما لا بد منه من شر جزئي جدا بالإضافة إلى الخير الكثير. ولو لم تكن في هذه النشأة الإنسانية إلا خاصته وأولياؤه من رسله وأنبيائه وأتباعهم لكفى بها خيرا ومصلحة. يقول لو ما كان في الخليقة إلا الصفوة هو من الأنبياء والرسل لكفى، فكيف وغير الأنبياء خير كثيرا جدا. طيب ومن عاداهم وإن كانوا أضعاف أضعافهم فهم كالقش والزبالة وغثاء السيل، لا يعبؤ بكثرتهم ولا يقدح في الحكمة الإلهية، بل وجود الواحد الكامل من هذا النوع يغتفر معه لآلاف مؤلفة من النوع الآخر، فإنه إذا وجد واحد يوازن البرية ويرجح عليها كان الخير الحاصل بوجوده والحكمة والمصلحة أضعاف الشر الحاصل من وجود أضداده، وأثبت وأنفع وأحب إلى الله من فواته بتفويت ذلك الشر المقابل له. وهذا كالشمس، فإن الخير الحاصل بها أنفع للخلق وأكثر وأثبت وأصلح من تفويته بتفويت الشر المقابل له بها. وأين نفع الشمس وصلاح النبات والحيوان بها من نفع الرسل وصلاح الوجود بهم؟ بل أين ذلك من نفع سيدي ولأبي آدم وصلاح الأبدان والدين والدنيا والآخرة به صلى الله عليه وسلم؟ وقد ضرب للنفس الإنسانية وما فيها من الخير والشر مثلا بدولاب أو طاحون شديد دوران، أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده، وعنده قيمه الذي يديره وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحدا. فربما جاء الغر الذي لا يعرف فيقترب منه فيخرق ثوبه أو بدنه ويؤذيه، فإذا قيل لصاحبه لما لم تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه، قال هذه صفته اللازمة التي كان بها دولابا وطاحونا، يعني الأشياء على طبائعها. طيب ولو جعل على غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة منه، لو أنه ما يصير كذا ما صار طاحون ودولاب. طيب وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيها اللي يصرب بها أهل المعادن، وعندها وقاد حاذق يحشوها، فإذا غفل عنها أفسدت، وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذره، فإذا استغفله من قرب منها حتى أحرقته لم يقل لصاحب النار هلا قل تحرها لئلا تفسد من يقرب منها وتحرقه، فإنه يقول هذه صفتها التي لا يحصل المقصود منها إلا بها. إذا ما كانت على هذه الدرجة من الحرارة ما يمكن لها تفصل الزبد عن الذهب الإبريز. ولو جعلتها دون ذلك لم تحرقه أحجار الكلس، ولم تطبخ الآجر، ولم تنضج الأطعمة الغليظة ونحوها ذلك، فما يحصل من الدولاب والطاحون ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته، وما يحصل بها من شر هو من طبيعتها التي خلقت عليها، والتي لا تكون نارا إلا بها، فلو خرجت عن تلك الطبيعة لم تكن نارا. ما أقرأ الآن إذا تحت خط. وكذلك النفس، فما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم نقصها وعدمها، وما يحصل لها من خير فهو من فضل الله ورحمته، والله خالقها وخالق كل شيء قام بها من قدرة وإرادة وعلم وعمل وغير ذلك. فأما الأمور العدمية فهي باقية على ما كانت عليه من العدم، والإنسان جاهل ظالم ضرورة، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، فإن الله أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهي ظالمة نفسها، فهي الظالمة والمظلومة، إذ كانت منقوصة من كمالها بعدم بعض الكمالات أو أكثرها بها، وتلك الكمالات التي عدمت كان وجودها سببا لكمالات أخرى، فصار عدمها مستلزما لعدم تلك الكمالات التي لا سعادة لها بدونها، فإن أحد الموجودين قد يكون مشروطا بالآخر، فيستحيل وجوده بدونه، لأن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط. فإذا عدمت نفس هذا الكمال المستلزم لكمال آخر مثلها أو أعلى منه، وهي موصوفة بالنقص اللي هو الظلم والجهل ولوازمها من أصل الخلقة، صارت مستلزمة للشر وقوة شرها وضعفه بحسب قوتها وضعفها بذاتها. وتأمل أول نقص دخل على أب البشر وسرى إلى أولاده. من هو أب البشر؟ آدم عليه الصلاة. كيف كان من عدم العلم والعزم؟ من أين جاء؟ من عدم العلم والعزم. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والنسيان سواء كان عدم العلم أو عدم الصبر كما فسر بهما هنا فهو أمر عدمي. ولهذا قال آدم لما رأى ما دخل عليه من ذلك: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. فإنه إذا اعترف بنقصه خص نفسه بما حصل لها من عدم العلم والصبر بالنسيان الذي أوجب فوات حظه من الجنة، ثم قال: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. يظهر أن الموضوع طويل. أنا كنت أتصور الحمد لله نقف هنا لأن الوقت انتهى. عندك شيء صالح؟ إلى هنا ينتهي درس الليلة، ما أكتمل الموضوع. إذا نقول أيها الإخوة، انظروا إلى شرح هذا الإمام رحمه الله في مسألة القضاء والقدر، وكيف أتى بهذه الأمثلة المحسوسة، وأن هذا العالم خلقت فيه الأشياء على طبائعها التي أوجدها الله فيه، فمطالبة الأشياء أن تخرج عن طبائعها هذا خلاف العقل، هذا جنون. مثل الذي يطالب أن الشمس لا يكون فيها أي حرارة ولا أذى لأحد، ما يمكنها تنضج الثمار ويدوم نفعها إلا بهذه الحرارة، والذي يريد الأمطار بدون ما تجري في طريقها شيئا أو تقطع على مسافر سفرة، هذا أيضا يطالب به. فحكمة الله في خلق، يعني الله تبارك وتعالى لما خلق الأضداد دلت هذه على كمال قدرته، ولما أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بين سبحانه وتعالى كمال حكمته كما ذكر ذلك الشيخ. نستكمل هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم، نلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.